دعاء الكروان. بالعقل المتقد الفاهم والقلب المنشرح الباسم تنطلق الأحلام سراعا كي تعبر للزمن القادم. بالعقل تضيء الأفكار، تتكشف حجب الأسرار، وتلوح حقائق عالمنا. الفكرة ضوء ونهار. سبحان الله، يتضافر وعي العقل مع اتساع الأفق، مع تحليق الروح، لتبني للأحلام شراعا يحملها للمستقبل سراعا. فوعي العقل يضمن للأحلام مشروعيتها، واتساع الأفق يجعل لها حيزا تصل إليه، وتحليق الروح يضفي عليها جمالها وألقها وروعتها. إن العقل الممتلئ بالأفكار الصادقة الحقيقية هو عقل مضيء، لأن للفكرة ضوءا لا يخبو، ولها وهجا لا يضيع. بالعقل المتقد الفاهم والقلب المنشرح الباسم تنطلق الأحلام سراعا كي تعبر للزمن القادم. بالعقل تضيء الأفكار، تتكشف حجب الأسرار، وتلوح حقائق عالمنا. الفكرة ضوء ونهار. أوقد أفكارك كي تفهم، وانظر وتأمل وتكلم. لا تحبس في الصدر حديثا، في ثقة أقبل وتقدم. للعقل ضياء لا يخبو، للحق وللعزة يصبو، والقلب يضيء بإشراق يعمره إذ يرقى حب. لا إله إلا الله. اللهم ألهمنا الأفكار النيرة والقلب المنشرح. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.